يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذا السؤال، يقول باعثه: هل الأحكام في الشريعة ترجع إلى القواعد الكلية في الغالب؟ بمعنى إذا ضبط طالب العلم القواعد الكلية سهلت عليه أمور الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الشريعة موضوعة بحسب القواعد، وهذه القواعد منها ما هو قواعد أصول، ومنها ما هو قواعد فقه، ومنها ما هو قواعد مقاصد الشريعة. والفروع التي استنبطها العلماء أو أن الشخص يريد أن يستنبط فرعا من دليل من الأدلة، أو تقع حادث أو تقع واقعة ويريد أن يرد هذه الواقعة إلى مدركها من الشريعة، فما دونه الفقهاء المتقدمون في المذاهب الأربعة، ما دونوه من الفروع وما ذكروا من بيان مراجع هذه الفروع وهي المدارك، فمتون الفقه يذكرون فيها المسائل وأحكام المسائل، سواء أكان الحكم تكليفيا أو كان وضعيا. وفي شروح هذه المتون بعضهم يذكرون مدارك هذه المسائل، وإذا تتبعنا المدارك التي يذكرونها وجدنا أنهم قد يرجعون الفرع إلى دليل خاص أو إلى دليل عام أو إلى قاعدة عامة أو إلى قاعدة خاصة أو إلى إجماع أو إلى قياس أصولي. وقصدي بالقياس الأصولي يعني إلحاق فرع بأصل بناء على اتفاق هذا الفرع مع الأصل، وإذا لم يجد من هذه المدارك ما يصلح أن يكون مدركا لهذا الفرع، فإنه يرجع إلى ما يسمى بالمصالح المرسلة. والمصالح المرسلة عبارة عن النظر إلى مقاصد الشريعة، فإذا وجد أن هذه المسألة مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المصلحة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المفسدة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان في نظر الشخص المؤهل، ففي هذه الحال في هذه الصورة يمتنع، وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذه الصورة فقط، عندما يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر الإمام في الأمور العامة أو في نظر القاضي أو في نظر المفتي أو ما إلى ذلك. وقد يكون الفرع مشتمل على مصلحتين لا بد من إهدار إحداهما وإلغاء الأخرى، فينظر إذا كانت إحدى المصلحتين راجحة أخذ بالراجحة وألغى المرجوحة، وإذا كانت المصلحتان متساويتين فإنه يختار ما شاء منهما ويلغي الأخرى، يعني عندما يريد أن يعمل بمصلحة لا بد أن يفوت مصلحة، فإذا تساوتا فإنه يخير بما يريد أن يفعله، سواء كان النظر من جهة ما يفعله أو ما يلغي. وإذا كانت المسألة مشتملة على مفسدتين ولا بد من إتيان هذا الأمر، فينظر إذا كانت هذه المسألة مشتملة على مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة فإنه يرتكب المفسدة الراجحة ويلغي المفسدة الراجحة ويأخذ بالمفسدة المرجوحة، وإذا تساوت المفسدتان عنده ولا بد من الفعل فإنه يختار ما شاء منهما ويعمله ولو اشتمل على مفسدة، لأنه فوت عدم ارتكاب مفسدة مماثلة. هذه صور تسع عندما ينظر الإنسان في باب المصالح المرسلة، ولا بد أن يكون الشخص مؤهلا، بمعنى أنه يعرف الأدلة ويعرف الدلالة ويعرف مقاصد الشريعة، فعندما يكون مؤهلا هذا التأهيل حينئذ يسهل عليه الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها، سواء كان الربط من جهة قاعدة أصولية أو من جهة قاعدة فقهية أو من جهة قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أشرتم قبل قليل إلى علم مقاصد الشريعة، فما المراد بهذا العلم وما أهمية أيضا هذا العلم؟ الجواب: مقاصد الشريعة أحسن من تكلم عليها من العلماء المتقدمين وهو الإمام الشاطبي، فقد جعل لها قسما من كتابه الموافقات، وقسمها إلى قسمين: القسم الأول مقاصد الشارع، والقسم الثاني مقاصد المكلف. فأما القسم الأول وهو مقاصد الشارع فإنه قسمه إلى 4 أقسام: القسم الأول مقاصد الشارع من جهة حفظ الشريعة وجريانها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا القسم وجعلها مبنية، جعل الشريعة مبنية على 3 مبادئ: مبدأ الضروريات، ومبدأ الحاجيات، ومبدأ التحسينيات. وأشار إلى الضروريات بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال، وبعض العلماء يقول حفظ النسل أو يجعلها 6، فالأمر في هذا يسير. فالمقصود هو أن الشارع جعل أن الشاطبي رحمه الله جعل هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو في الحقيقة يعني يحتاج إلى أن المستمع يتنبه له، هو مقاصد الشارع من جهة من يدخل في أدلة التشريع، يعني تحديد المخاطب في أدلة التشريع. والثالث هو في بيان ما يدخل في أدلة التشريع، وكلمة ما يدخل يقصد فيه المسائل الفروع أو المسائل التي يكلف بها المكلفون، بمعنى أن الشخص لا يسلك فيها مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط من ناحية الفهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بما لا يطاق، لم يكلفهم بما لا يطاق. فمن فهم من الأدلة شيئا يعني يعتبره من التكليف بما لا يطاق فهذا فهم غير صحيح. وكذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد، والمقصود من هذا هو التكاليف من جهة أصل الشريعة الذي هو باب العزائم. ومن أجل ذلك عندما يريد الشخص أن يفعل أن يقع عليه أو أن يقع منه أو عليه سبب يسوغ له عدم فعل العزيمة، وقلت منه مثل السفر، وقلت عليه مثل المرض. السفر سبب من أسباب التخفيف، والمرض سبب من أسباب التخفيف. فمثلا يتحول المسافر من الصلاة الرباعية إلى صلاة ركعتين ويكون مخيرا من جهة جمع التقديم وجمع التأخير. وبالنسبة للمريض، يعني إذا كان يسوغ له الجمع، يعني الجمع بين الصلاتين، إذا صلاة مثلا جمع التقديم أو جمع التأخير على حسب ما تقتضيه حاله، وكذلك بالنسبة لفضل المسافر أو ما إلى ذلك. فعندما يريد الشخص أن يباشر شيئا، لو فعله عزيمة لكان عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فشرع الله الرخصة، شرع الله الرخصة، وذلك من أجل أن تكون الشريعة في عزائمها وفي رخصها جارية على سنن واحد، وهذا السنن هو أن جميع التكاليف جارية على المشقة المعتادة. فلا بد من أن يكون فهم الأدلة على هذا الوجه، يعني ما يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط. والقسم الرابع الذي ذكره الشاطبي رحمه الله هو يعني الوسائل التي تستخدم، يعني قصد الشارع من الوسائل التي تستخدم في فهم القرآن وفي فهم السنة، مثل علم اللغة جملة وتفصيلا، يعني علم المفردات وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق إلى غير ذلك من العلوم التي تساعد على الفهم. هذه هي نظرة الشافعي من جهة مقاصد الشارع. أما بالنظر إلى مقاصد المكلف فإنها مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذا البرنامج ليس يعني وقته ليس بواسع من أجل التفصيل في هذه الأمور، وهي موجودة، لكن الشيء الذي أحب أن أنبه عليه هو أن فيه كثير ممن خدموا كتاب الشاطبي رحمه الله، وفيه كثير من العلماء من كتبوا في مقاصد الشريعة وكتبوا في المصالح، ولكن يعني الكتابات، جميع الكتابات التي اطلعت عليها كلها تقريبا ترجع إلى القسم الأول من الأقسام الأربعة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم على هذا البيان. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين، يقول: ما معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى رتب المصالح على فعل المأمور وعلى ترك المنهي، يعني تفعل ما أمرت به مصلحة، تترك ما نهيت عنه يكون مصلحة. ولا يستثنى من هذا الباب إلا عن طريق المستند شرعي. والمفاسد تكون في ترك المأمور به وفي فعل المنهي عنه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا بدليل شرعي. وإذا نظرنا إلى الأوامر وجدنا أن الله لا يأمر إلا بمصلحة، وإذا نظرنا إلى النواهي وجدنا أن الله لا ينهى إلا عن مفسدة، عما فيه مفسدة. هذه المسألة إذا نظرنا إليها وجدنا أنها مستثناة من الأصل، لأن في قاعدة في الشريعة وهي أن الأسباب المشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة،